بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، ففي خضم الأحداث مع كثرتها وتسارعها، مع كثرة الأحداث التي تمر بنا، ومع شدة الأحداث التي تمر بنا، قد يصدأ القلب وقد يضعف الإيمان، فيحتاج الإنسان إلى تذكر الآخرة، إلى أن يزيل هذا الصدأ، يحتاج الإنسان إلى أن يزيل هذا الصدأ، وإلى أن يقوي الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في القلب كما يخلق الثوم، أي إن الإيمان ليبلى في القلب كما يبلى الثوم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بالموعظة والتذكير، وكان يذكرهم بالموت والحساب والجزاء والجنة والنار، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يكثروا من ذكر الموت، فإن العبد إذا ذكر الموت لا يعصي ربه تبارك وتعالى، كما قال بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قال: إن هؤلاء المطففين الذين يطففون المكيال والميزان ونسوا الدار الآخرة، فكان نسيانهم للدار الآخرة هو سبب لهذه المعاصي وهذه الذنوب التي اقترفوها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة السور والآيات التي تذكر الناس بالدار الآخرة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمع والأعياد بسورة الأعلى والغاشية وسورة قاف والقمر، ليذكر الناس بما هم مقبلون عليه وبما هم ملاقوه بعد الموت، لأن الإنسان مع كثرة الهموم والغموم، أو مع كثرة المشاكل، أو مع كثرة الأحداث التي تمر به والتي تعصف به على مستواه الشخصي أو على مستوى بلده وأمته من حوله، يحتاج إلى أن يقوي قلبه في مواجهة هذه الأحداث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة هذه الآيات، حتى تقول أم هشام بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقرأ بها كل جمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق على مسامع قلوب أصحابه بتلاوة هذه السورة، لما اشتملت عليه من الموعظة والتذكير وذكر المبدأ والمعاد والحشر والجزاء والجنة والنار، ولما فيها من الترغيب والترهيب. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود قال ربنا تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وخلق الخلق سبحانه وتعالى وهو أعلم به محيط به تبارك وتعالى لا تخفى عليه من عباده خافية السر عنده علانية والغيب عنده شهادة يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه من عباده سبحانه خافية حتى خطرات النفوس حتى أفكار العقول يعلمها تبارك وتعالى لا تخفى عليه من عباده خافية ولذا على العبد أن يراعي ذلك وأن يراقب ربه تبارك وتعالى يقول الشنقيطي رحمه الله ما أنزل الله عز وجل زاجرا ولا رادعا عن المعاصي مثل هذه الآيات أن يعلم العبد أن الله مطلع عليه مراقب له يسمعه ويبصره تبارك وتعالى لا تخفى عليه من أمور عباده خافية حتى لو استخفى الإنسان وأغلق عليه الأبواب وكان في ظلمات الليل فإن الله تبارك وتعالى يراه تبارك سمع الله وتبارك بصر الله لذا كان أعلم مقامات هذا الدين وأعظم درجات هذا الدين هو درجة الإحسان وهو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما عرف الإحسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله كأنك ترى الله في كل الحركات وفي كل السكنات في كل الأفعال وفي كل الأقوال تستشعر أنك ترى الله عز وجل فإذا كان هذا الأمر صعبا على الإنسان أن يتخيله أو أن يتصوره فإن من السهل عليه أن يتصور أو أن يتخيل أن الله عز وجل يراه ففي كل أمر وفي كل فعل في كل قول وفي كل فعل يستشعر العبد أن الله تبارك وتعالى يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية لذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه الأبيات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فأخذها الإمام أحمد رحمه الله وأغلق عليه بابه، وسمع الناس أنينه وبكاءه من خلف الباب وهو يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفيه عنه يغيب. لو أن العبد استخفى من الناس وأغلق عليه الأبواب في ظلمات الليل لا يطلع عليه أحد من البشر، ولكن الله تبارك وتعالى يراه سبحانه محيط به تبارك وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، قل الله يسمعني ويبصرني محيط بي تبارك وتعالى، الكل في قبضته والكل في سلطانه تبارك وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا راعى العبد ربه تبارك وتعالى وراعى سمعه وبصره وراقبه ما عصى ربه تبارك وتعالى، فكيف يعصي الله عبد يعلم أن الله يراه وأنه قادر عليه وأنه في قبضته سبحانه لا يخرج عن مشيئته تبارك وتعالى. ولذا قيل: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك، هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلال الله تبارك وتعالى، ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. وهو سبحانه أقرب إلى عبده من عرق قلبه، أقرب إلى عبده من حبل قلبه سبحانه وتعالى. فهو مع علوه تبارك وتعالى واستوائه على عرشه قريب من عباده تبارك وتعالى، ولا تخفى عليه من أمور عباده خافية. ثم بعد هذه الرقابة، بعد رقابة الله تبارك وتعالى، هناك ملكان حاضران لا يغيبان على الإنسان، يسطران على الإنسان كل قول وكل فعل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعد ذلك ملكان حاضران لا يغيبان، ورقيب وعتيد ليس اسم الملكين وإنما هما صفة للملكين. رقيب عتيد أي ملكان مراقبان حاضران شاهدان لا يغيبان على الإنسان، يسطران على العبد كل ما يفعل وكل ما يقول، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، بسطت صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. فأما عن اليمين فالذي يكتب الحسنات، وأما الذي على الشمال فالذي يكتب السيئات. فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، فإذا مت طويت صحيفتك ووضعت في عنقك معك في قبرك، حتى إذا كان يوم القيامة فض ذلك الخاتم على الكتاب وقرأه الإنسان، وهو قول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن رحمه الله: ما ظلمك من جعلك على نفسك حسيبا، ما ظلمك من جعلك على نفسك حسيبا. قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال أحد المفسرين: الصغيرة هي التبسم، والكبيرة هي الضحك. ولنا أن نتخيل حينما يفتح الإنسان كتابه ويرى فيه كل ما عمله، يرى أقواله ويرى أفعاله، كيف يكون حال الإنسان عندئذ؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء مسطر وكل شيء مكتوب، سجله الملائكة، سجلوا على العبد ما فعل وسجلوا على العبد ما قال. ولذلك قيل: ما هناك أحوج إلى طول سجن من لسان، ما هناك أحوج إلى طول سجن من لسان، أكثر جارحة يجب على الإنسان أن يسجنها هي لسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تلومه وتؤنبه، فتقول: إنما نحن، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان من أخطر جوارح الإنسان، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من ضمن لسانه فلم يعص ربه تبارك وتعالى به، ومن ضمن فرجه فلا يعص ربه تبارك وتعالى به، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه علقمة اللثي عن بلال بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ما أشد هذا الحديث وما أعظمه، بل ما أرعبه لقلوب المؤمنين، كلمة قالها الإنسان ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان يتصور أبدا أنها بهذا الخطر وبهذا العظم، ما تصور أبدا أن هذه الكلمة هي التي ستكون سببا في دخوله النار. كلمة قالها ما فكر فيها، ما فكر في عواقبها، ما فكر بما تجره عليه بعد ذلك، يكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة في معصية الله ربما تكون كلمة في الخوض في عرض مسلم أو مسلمة، أو ربما تكون كلمة في غيبة أو في نميمة أو في سب أو في شتم، كلمة في معصية الله، ما ألقى لها بالا، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه. لذا على العبد أن يسجن لسانه وأن يحكم لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، بل لدغة اللسان أشد من لدغة الثعبان، فلدغة اللسان تدمي الإيمان وتدمي القلب، ولدغة الثعبان تدمي البدن. كلمة قالها الإنسان، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكر لنا من قصة ذلك الرجل الذي كان ممن قبلنا، حينما قال والله لا يغفر الله لفلان، كلمة قالها، وما أكثر ما تقال مثل هذه الكلمات منا، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال صلى الله عليه وسلم، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. كلمة قالها ما ألقى لها بالا، ضاعت بسببها الدنيا والآخرة. تكلم بكلمة ضاعت الدنيا والآخرة بسببها، قال كلمة ما ألقى لها بالا، والله لا يغفر الله لفلان. لذا على العبد أن يحذر من لسانه وأن يحذر معاصي الله تبارك وتعالى، فإن كل شيء مسطر مكتوب يحاسب الإنسان عليه ويوقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليحاسبه على ما قدم، ليحاسبه على ما قدم. كما قال صلى الله عليه وسلم، ما من رجل منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه أي أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. روي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال، يدني الله عز وجل العبد منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره، ثم يدفع إليه كتابه ويقول له اقرأ كتابك، فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر لها قلبه، يسر لها قلبه ويبيض لها وجهه الحسنة، تنير الوجوه يوم القيامة. فيقول الله، أتعلم يا عبدي، أتعلم هذه الحسنة؟ فيقول نعم. فيقول فإني قد قبلتها منك. فيخر العبد لله ساجدا، فيقول له ارفع رأسك وعد في كتابك، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه. نعم، إنه يقرأها بين يدي الله تبارك وتعالى، إنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. إن العبد إذا أذنب أو أخطأ في حق مخلوق مثله، خاصة إذا كان ذا قيمة ومكانة عنده، كيف يأخذه الخجل والحياء منه حينما يذكر بهذا الخطأ؟ فما بالنا بوقوف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، فما بالنا بالموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. يسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه. يجد العبد كل شيء مكتوب في كتابه ويحاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، ويكافأ ويجازى على ما قدم. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الخطر، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. بينما الإنسان ساه غافل لاه، إذا بالموت يفاجئه. بينما الإنسان في شغله، بينما الإنسان ينشغل بحياته، ينشغل بتجارته أو بماله أو بسلطانه أو بجاهه أو بأسرته، ينشغل، إذا بالموت يفجأه، فيجد نفسه في الدار الآخرة، يجد نفسه في قبره. ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر. ربما ما أراد الإنسان لأحد أن يذكره بالموت، وربما كلما ذكر بالموت حاول أن يشغل نفسه بعيدا عن ذلك، لأن بالموت بالنسبة له انقطاع لذات الدنيا، انقطاع الحياة عنه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يمسح العرق عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، سبحان الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت، إن للموت لسكرات، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت. وقيل لعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه عند وفاته: كيف تجد الموت؟ قال: أشد من ضرب بالسيوف، ونشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض. هذا الكأس لا بد لكل إنسان أن يذوقه، لا بد لكل مخلوق أن يذوقه. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كم أدمى تذكر الموت قلوب، وأبكى عيون. لما يتذكر العبد بما هو مقبل عليه؟ بكى عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يوما فاشتد بكاؤه، حتى بكت زوجته لبكائه، وحتى بكى الخدم لبكائهما. لا يدري هؤلاء ما الذي أبكى هؤلاء، ولا هؤلاء ما الذي أبكى هؤلاء، لكن من شدة بكاء عمر أبكى من حوله جميعا. فلما تجلت العبرة عن عمر سألته فاطمة عما يبكيه، ما هذا الذي أبكاك؟ قال: يا فاطمة، ذكرت منصرف الناس بين يدي الله تبارك وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري من أي الفريقين أنا. تذكرت منصرف الناس بين يدي الله تبارك وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري من أي الفريقين أنا. وصلى يوما محمد بن المنكدر عليه رحمة الله فبكى حتى استعجم لسانه، أي حتى ما يستطيع أن ينطق، فخاف عليه أهله فاستدعوا له صديقه أبو حازم الأعرج، فلما جاء إليه وهدأ محمد بن المنكدر عليه رحمة الله قال: يا محمد، ما هذا الذي أرى؟ قال: يا أبا حازم، آية من كتاب الله هي التي فعلت بما ترى، آية من كتاب الله هي التي فعلت بما ترى. قال: وما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظن الإنسان في نفسه في الدنيا ما يظن، يعتقد في نفسه ما يعتقد، بل ربما يعتقد أنه من أولياء الله وأنه من الصالحين، حتى إذا كان يوم القيامة ظهر له ما لم يكن يحتسب وما لم يكن يتوقع. وصلى بعض السلف ليلة بأكملها بقول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيظن أصحاب المعاصي أن يجعلهم الله عز وجل كالمؤمنين الصالحين؟ أيظن العاصين أن يجعلهم الله عز وجل كالمطيعين؟ أيظن الكافرين أن يجعلهم الله تبارك وتعالى كالمؤمنين؟ من ظن ذلك ساء ما يظن بالله وساء ما يعتقد في الله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى لا يسوي بين أهل الإيمان في الجنة، وإنما لكل مقامه ولكل درجته على حسب عمله وعلى حسب اجتهاده وعلى حسب طاعته لله تبارك وتعالى وعلى حسب تركه لمعصية الله تبارك وتعالى. الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. ولذا على العبد أن يجعل الإنسان أن ولذا على العبد أن يجعل الموت على باله وعلى ذكره دائما، فإن إذا تذكر العبد الموت فإنه يبتعد عن المعصية ويجتهد في طاعة الله تعالى. فلنا أن نتخيل لو أن إنسانا أيقن أنه ربما يموت في هذه اللحظة أو في هذه الليلة أو في هذا اليوم، أتراه يعصي ربه؟ أتراه يفرط في طاعته؟ أتراه يقصر في حق ربه تبارك وتعالى؟ لذا كانت معاذة العدوية رحمها الله إذا أصبحت قالت لنفسها: يا نفس، هذا اليوم يومك لا يوم لك بعده، فتجتهد في العبادة حتى تمسي. وإذا أمست قالت لنفسها: يا نفس، هذه الليلة ليلتك لا ليلة لك بعدها، فتجتهد في العبادة حتى تصبح، وذلك ديدنها عمرها كله. عند كل صباح تقول لنفسها: لن يأتي عليك المساء، ومن يضمن أن يأتي عليه المساء؟ بل من يضمن منا أن يأتي عليه العصر؟ ربما صلى هو الجمعة وربما صلي عليه العصر. وكم من أناس كانوا بيننا في الظهر ثم كانوا في العصر في الدار الآخرة، وكم صلى أناس معنا ثم صلينا عليهم في الصلاة التي تليها. من يضمن أنه سيأتي عليه الليل إذا كان هو في الصباح؟ فيذكر العبد نفسه في كل يوم بذلك وفي كل ليلة كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كان أحد الحكام وأحد أمراء المؤمنين في مرض وفاته الذي توفي فيه تذكر ما هو مقبل عليه، فبكى وقال ودعا ربه تبارك وتعالى قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فالعبد يقبل على ربه تبارك وتعالى وحيدا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أي أمسك إسرافيل القرن وهو الصور الذي سينفخ فيه النفخة الأولى فيصعق العباد، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر الأمر من الله عز وجل، فكأن أمر القيامة قريب، وكل ما هو آت قريب، حتى أن إسرافيل أحنى جبهته وأصغى سمعه، أصغى سمعه ينتظر، ربما يسمع الأمر من الله بالنفخ هذا الحين أو بعد حين لينفق في الصور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بذلك: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. لو يعلم العباد ما هم مقبلون عليه لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا، وما تلذذوا بالنساء على الفرش ولخرجوا إلى الصحراء يجأرون إلى الله عز وجل، يتضرعون إليه سبحانه أن يرحمهم تبارك وتعالى وأن يعفو عنهم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها إلى محشرها، وشهيد يشهد عليها، شهيد من الملائكة يشهد عليها. وما أكثر الشهداء على الإنسان يوم القيامة، وما أكثر الشهداء على الإنسان يوم القيامة، تشهد عليه الملائكة، وتشهد عليه الأرض بما عمل عليها، وتشهد عليه أعضاؤه وجوارحه، يشهد سمعه بما سمع، وبصره بما رأى، ويده بما عملت، وتشهد رجله بما صنعت وما مشت. ما أكثر الشهداء على الإنسان، حتى لو حاول الإنسان أن يكذب فالله تعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. كل أعضاء الإنسان تشهد بما عملت، ولذلك إذا شهدت الأعضاء على الإنسان يقول الإنسان: سحقا لكن، إنما عنكن كنت أجادل، عنكن كنت أجادل. كل نفس معها سائق يسوقها إلى المحشر، وشاهد يشهد عليها، ليكون الإنسان يوم القيامة في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. ثم بعد القيامة يكون إما جنة أبدا وإما نار أبدا، إما جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما نار فيها من العذاب ما لا تطيقه الجبال الراسيات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.